عمر الوحدة ما كانت رسمة عليها هلال وصليب، في ايه هو في واحد لسه بيسأل صاحبه جاره دينك ايه؟ عمر الوحدة ما كانت رسمة عليها هلال وصليب، في ايه هو في واحد لسه بيسأل صاحبه جاره دينك ايه؟ الحزن مالوش دين والفرح مالوش دين والحلم مالوش دين لأننا مصريين. الحزن مالوش دين والفرح مالوش دين، الحلم مالوش دين لأننا مصريين، لأننا مصريين. أرض مصر وسماها لكل اللي علاها وكل اللي عايشين فيها. أرض مصر وسماها لكل اللي علاها وكل اللي عايشين فيها. أرض مصر وسماها لكل الأرض ما جت سألتك عن ملتك وانت ماشي عليها. عمر السماء ما جت سألتك عن ملتك وانت بتدعي ليها. عمر الوحدة ما كانت رسمة عليها هلال وصليب، في ايه هو في واحد لسه بيسأل صاحبه جاره دينك ايه؟ عمر الوحدة ما كانت رسمة عليها هلال وصليب، في ايه هو في واحد لسه بيسأل صاحبه جاره دينك ايه؟ الحزن مالوش دين والفرح مالوش دين والحلم مالوش دين لأننا مصريين. الحزن مالوش دين والفرح مالوش دين، الحلم مالوش دين لأننا مصريين، لأننا مصريين. أرض مصر وسماها لكل ما جت سألتك عن ملتك وانت ماشي عليها. عمر السماء ما جت سألتك